قدامي لسه بتاع 40 سنة كده على ما اموت، فخلاص هتوب بقى يعني في اي وقت في اي صباح. لكن لو هو داخل ينام وامسى خلاص، اذا امسيت وداخل ينام، اذا عمل بوصية ابن عمر رضي الله عنهما، فهو لا ينتظر ان هو يأتي عليه الصباح، لان هو ممكن يصبح في عداد الموت. صح ولا غلط؟ هو دخل ينام وخلاص قبض وهو نايم. سبحان الله، اخونا باسل الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له، هو خلاص صلى وتعشى ودخل نام وقبض وهو نايم، الله يرحمه ويعفو عنه. فعادي، كان يوم عادي طبيعي، مفيش اي مشاكل. فهنا نفهم بقى وصية النبي عليه الصلاة والسلام، انه انت داخل تنام، لو انت مستحضر معنى ان انت ممكن تموت، وان النوم ده هو الموت الصغرى، وان الله سبحانه وتعالى يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. خلاص نفسك دي ممكن خلاص، ولكن وانت داخل تنام بتقول ايه؟ وانت داخل تنام بتقول دعاء ايه؟ تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ففي احتمال وانت بتفكر نفسك بالمعنى ده كل ليله، تقول ان امسكت نفسي، يعني ممكن. طب هو لو انا مش مستحضر اصلا المعنى ده، مش بقول الذكر، وحتى بقوله او غافل، ومش مستحضر كلام ابن عمر ولا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هيبقى عادي جدا ان هو يعمل معصيه وينام وما يتوبش، ويصحى تاني يوم ما يصليش الفجر، وينزل يروح الجامعه ولا يروح الشغل ولا يكمل يوم عادي. ليه؟ لان هو مش مستحضر ان هو ممكن يموت في اي لحظه. فيقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. ودي يعني من اعظم الوصايا. انت النهارده وانت النهارده الحمد لله بصحتك، روح اسال كده، شوف مر على كبار السن واساله نفسك ايه، يقول يا نفسي ان انا يعني ربنا يديني قوه كده عشان اعرف احفظ قران. بعد لما يكبر كده يقول يا سلام لو كنت حفظت وانا الجوارح بتاعتي كانت قويه، كان ذهني حاد واقدر احفظ، ومش نفسي احفظ، كان نفسي ان انا اطلب علم، كان نفسي ان انا اكون صاحب عباده، كان نفسي ان يتمنى لما يكبر في السن والصحه تضعف والجوارح تضعف، يتمنى ان هو كان يعمل اعمال. فابن عمر بيقول ايه؟ وخذ من صحتك لمرضك، يعني استكثر من الأعمال الصاحبة، واستصحب هذه الأعمال في وقت الشدة. أنت النهاردة بصحتك، النهاردة بصحتك تعمل أعمال، فلما تعمل أعمال صالحة في وقت الصحة، لما تمرض يكتب لك أجر الأعمال الصالحة اللي أنت كنت بتعملها حال الصحة. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. عشان كده قال خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك، يعني الأعمال الصالحة اللي في وقت الحياة عشان تاخدها تستصحب هذه الأعمال في قبرك. فتيجي وانت نازل في القبر معاك القرآن، معاك الحجاب، معاك الطاعة لله سبحانه وتعالى، معاك الذكر، معاك الصلاة، معاك قيام الليل، معاك الصدقة، فالأعمال دي تصحب الإنسان في قبره. فيأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، أبيض الثياب، فيقول من أنت؟ الميت يسأل، هو أصلا كان خايف، بس فجأة كده يلاقي المنظر الجميل ده. أنت ممكن تقعد مع واحد كده تشوفه قلبك يتقبض وما ترتاحش، تخاف منه كده، وممكن واحد كده تبص تلاقي وشه منور وشكله جميل وريحته حلوة فتنشرح،